غزا يعني ابن أمية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة، وقال وكانت من أوثق أعمالي في نفسي، يعني من أحب الأعمال الصالحة التي عملتها إلى نفسي، يعني يتذكر هذا العمل الصالح ويسر ويفرح بأنه عمل هذا العمل الصالح، وهو أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش، يعني وهو هذا الزمن الذي هو زمن عسرة وزمن شدة ومشقة، فكان يقول لي أجير، يعني معه أجير لما غزا مع رسول الله هذه الغزوة، فتخاصم هو إنسان قاتل إنسان، يعني تخاصم معه، مو معناه أنه قاتل المشركين حصل بينه وبين واحد كافر، لا، قاتل إنسان يعني خاصمه وتنازع، حصل بينهم شجار ومخاصمة، فعض يعني يد إنسان، فذاك المعضوضة يده نزعها بسرعة فخرجت الثنية، فجاء الذي خرجت ثنيته يشتكي، يعني جاء الرسول يقول ان هذا يعني اخرج ثنيتي، فالرسول اهدر هذه الثنية، يعني ما لها لا دية ولا قصاص، ثم قال له اتريد منه ان يدع يده في فيك تقضمها، تريد منه يعني يترك يده اذا احس بالالم يصبر وانت تعلكها وتلوكها وتقضمها كما يقضم الفحم، هذا احس بالوجع واحس بهذا وتلها بسرعه تريد ان تخلص من هذا الوجع وهذا العض، فخرجت الثنيه بهذه النزعه، فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثنيته و بين له خطأه وقال له أتريد منه أن يضع أو أن يترك يده في بيك تقضمها كما يقضم الفحل، يعني مثل البعير الذي يقضم له شيء كل شيء، يعني يقطعه بأسنانه، محل الشاهد من البخاري رحمه الله من قوله وكان لي أجير، يعني وفيه الاستئجار أو اتخاذ الأجير في الغزو. باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، لقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إلى قوله والله على ما نقول وكيل، يأجر فلانا يعطيه أجرا، ومنه في التعزية أجرك الله. ترجمة باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، لقوله إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض الجاس، باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل. أورد في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الرجل الصالح الذي صاهره وتزوج ابنته، لقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، إلى قوله الله على ما نقول وكيل، يعني بيّن الأجل، فيه بيان مفهوم من هذا أن بيان الأجل هذا أمر لا بد منه، والعمل يمكن أن يترك إلى ما هو معلوم أو ما هو معروف يعني بينهم، لم يذكر العمل هنا لكونه معلوم ومتعارف عليه عندهم، فالأجل لا بد منه، والعمل يعني إذا كان يعني سيستخدمه في يعني في الاستخدام يعني يجير في عمل من الأعمال يطيقه ولا يشق عليه، فإن له إذا لم يحدده العمل له أن يجعل يشتغل في أي عمل من الأعمال، بشرط أن يكون مطيقا له لا أن يكون شاقا عليه، فيمكن أن يستأجر أجير يعمل له يوم في كذا ويوم يعمل له في كذا

باع لغيره بغير إذنه فرضي. أورد هنا في كتاب الإجارة في تنمية ما يكون عنده من الأجر حتى ينمو يزيد ويكون شيئا كثيرا. ثم قال بالترجمة أتى بلفظ يعني يفيد أن الأمر أعم من قضية الأجرة، بل إذا عمل فيما لغيره فاستفضل وزاد ونمى. وأورد فيه الحديث الطويل الذي سبق أن مر قريبا، والمقصود